بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد. الحديث الذي معنا والحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميت الأذى عن الطريق صدقة. الحديث متفق عليه. هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة غير الحديث الذي رواه أبو ذر. أبو ذر روى مثل هذا، فربما يكون النبي الكريم قال هذا في موقفين: موقف سمعه أبو هريرة فرواه كما سمعه، وفي موقف آخر سمع أبو ذر من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حديثا آخر فرواه كما سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول أبو ذر؟ أبو ذر يحكي يقول: قال صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يعني كما ترون المعنى واحد، الصدقات متنوعة، وأن المسلم عليه واجب الشكر على هذه النعم التي أنعم الله بها عليك كما سنشرح، وأن هذا الشكر يجب أن يكون عمليا بذكر، بتسبيح، بإعانة للخلق، بإحسان إلى الناس، بكف الأذى عنهم إلى آخره. لكن هناك إضافة في حديث أبي ذر، وهو أن ركعة الضحى تجزئ عن ذلك، في قوله: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يعني الإنسان الذي لا يستطيع أن يقوم بعمل من هذه الأعمال حسبه أن يصلي ركعتين في الضحى. خلينا نشرح إذن الحديث الذي معنا وحديث برواية أبي هريرة المتفق عليه بين البخاري ومسلم، ونتكلم بعد كده عن مسألة صلاة الضحى هذه، وهل فعلا تجزي عن الصدقات أم لا. طبعا تجزي، لأن النبي الكريم قال هذا، لكن سنشرح هذا الأمر. أولا، في قوله عليه الصلاة وأزكى السلام: كل سلامة، العلماء اختلفوا في تفسير كلمة السلامة، هل هي كل عظم في الإنسان، أم هي العظام الصغيرة، أم أنها تلك المفاصل التي أو العظام الصغيرة والغضاريف الصغيرة التي تربط بين مفاصل الإنسان. البعض قال هي الأنامل اللي تربط بالأنامل، عشان أحرك إيدي كده صباعي وأحرك الصباع الواحد، وعشان أحرك كفي وكتفي وذراعي، وأحرك قدمي وركبتي وما شكل ذلك. لكن لا يمنع أن يكون المقصود كل عظام الجسد وكل مفاصل الجسد. وبالمطلق النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الإمام مسلم حدد هذه السلامة بالعدد. أيوة، حديث رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: إن قال صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 600 مفصل. خلاص تحسم الموقف، يبقى السلامة والمفاصل اللي نبي صلى الله عليه وسلم قصدها هي هذه 360 مفصل، يعني بعدد أيام العام. يعني سيادتك مطلوب منك كل يوم تؤدي شكر هذه المفاصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس، وأمر بمعروف أو نهى عن منكر. عدد تلك السنين، عدد تلك الستين عفوا والثلاثمائة السلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. حديث رواه مسلم رضي الله عنه وأرضى عن عائشة. وكل هذه الروايات سواء عن أبي هريرة أو عن أبي ذر أو عن عائشة تؤكد على أن الإنسان عليه كما قلت لكم نعمة الشكر، وفيها تذكير بما أنعم الله عليه في جسده فضلا عن ما أنعم الله في خارج جسده ومن حواليه من بيت وأولاد ومشاكل ذلك، وكل هذا يستوجب الشكر، وأن الشكر لا يحتاج منا الكثير، يكفي فيه التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، فضلا عن أن الإنسان يرتقي فلا يكتفي بالتسبيح والتحميد والتكبير الذي ينفعه في نفسه، بل ينفع غيره بإعانته على مصالحه وكف الأذى عنه ومشاكل ذلك. طيب، هذا الإنسان الذي خلقه الله على هذه الهيئة، أولا هي آية من آيات الله لما يقول ربي سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. تذكير أيضا للإنسان لما قال الرب جل في علاه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، بل يا رب علينا أن نبصر ونتذكر ونعرف أن لك علينا فضلا عظيما في خلقنا وفي تسويتنا وفي إكرامنا بهذه الخلقة العظيمة، ويذكر الله تعالى بهذه النعم في غير موضع، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هنا هنا هنا لابد أن نؤكد على مسألة الشكر، خلي بالك. نعم، إذن نحن نتكلم عن الشكر، شكر النعم، نعمتان نغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نحن إذن سنسأل، لتسألون يومئذ عن النعم، وأي نعيم أعظم من هذه النعم التي هي في جسد الإنسان، وإن كانت النعم لا تعد ولا تحصى. وأنبه على حديث النبي عليه الصلاة والسلام العظيم المطمئن، يقول فيه صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح، ركزوا جدا عشان يعني هذا الحديث بجد مهم والحديث صحيح في البخاري، من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، من قال هذا فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. يبقى أنا في الصبح أقول اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، أنا كده أديت شكر النهار، ولما أجي عند المساء قبيل المغرب أقول اللهم ما أمسى بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، أديت شكر الليلة. شيء رائع، شيء عظيم، ولا يكلف الكثير، فانتبهوا لهذا بارك الله فيكم. سيدنا أنس يحكي فيقول ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ، ويرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن ابن ماجه. مرة ثانية، ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ. الخلاصة إن الإنسان عليه أيها الإخوة شكر على هذه النعم، والشكر الواجب على المسلم أن يأتي بالواجبات ويجتنب المحرمات، ده الأساس، ده الحد الأدنى الواقعي، ده الواجب، إن هذه الجوارح أؤدي بها ما فرض الله علي ولا أعمل بها ما حرم الله علي. كل ما رزقنا الله بقى من النعم في المال في الصحة في السلطان في الجسد، ما أنعم الله علي به من نعم أستعمله في الطاعة وأدي به الواجبات ولا أفعل به منكرا، ده الحد الأدنى من الشكر، أن أقوم بالواجبات وأن أجتنب المحرمات. خلاص. طيب، هناك شكر ممكن أن نسميه درجة أعلى، أو المثالية في الشكر، أو النافلة في الشكر، أن أنفع بهذه النعم الغيب فأتصدق وأحسن إلى الناس. ومن هنا نفهم قول بعض من قال الشكر ترك المعاصي وألا يستعان بشيء من النعم على معصية الله. لكن دعونا نؤكد على أن الشكر الواجب أداء كل الواجبات وترك كل المحرمات. المندوب أن أجتهد في نوافل الطاعات ونفع الغير، وهو ما أرشدنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان صلى الله عليه وسلم شاكرا بكل ما تحمله المعنى الكلمة المعنى من واجب ونافلة، حتى كان يصلي عليه الصلاة والسلام حتى استورم قدمه ثم يقول أفلا أكون عبدا شكورا، لما ستين عائشة بتقول له تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ما حصلتش لحد غيره عليه الصلاة والسلام. يقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، ده الشكر بقى الحقيقي الكامل الأتم. فلنقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام للحديث بقية، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد وأن يلهمنا سبحانه وتعالى الشكر وأن يعيننا عليه. صلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.